من خلق اهل القرآن ان النبي المصطفى العدنان قال في حديثه الذي يرن في الاذان: لا يعرف الفضل لاهل الفضل الا زوج. سيدنا الشيخ سعيد سلامة وكان له بين القراء علامة، ولنجمه الشرف والفخامة شيخنا إسلام بأدبه آثر أن يكون في الليلة ليس قارئا بل من الخدام، وآثر أن يتلو صاحب الإجادة والإحكام قارئنا الشيخ جودة علي متولي قارئ مصر والعالم الإسلامي، والذي نفخر فيه أرجاء جمهورية مصر العربية بأنه ابن كف الشراق ومركز ميت غمر، يتفضل مشكورا داعين الله تعالى له التجلي والتوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

وتعالوا على البر والتقوى. لا نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على عرفات فإذا بالتنزيل عليه ممن بسط الأرض ورفع السماوات بهذه الآية دليل على ختام الدين إثبات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهنا بدأ أبو بكر الصديق وعلم بأنه قد أتت النهاية وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا بعد التمام إلا النقصان يا رسول الله. إنها سورة المائدة المدنية ذات الفائدة التي أنزلت بالتشريعات الزائدة لتعمل بها خير أمة عابدة ورافعة وساجدة وما هي إلا تعليم سائدة لأمة الإسلام وأنزلت بداية بسيد الأنام. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام قد تلا علينا بالإجادة والإحكام القارئ الكريم وابن الكرام والذي تلا تلاوة منظمة في المخارج والأحكام فضيلة القارئ والمعلم والعلام الشيخ جودة علي متولي قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي وفخر قراء مركز ميت غمر والمقيم بكف الشرق. ايها السادة